أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمين. مرة أخرى جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الآية 40 إلى 121 تقريبا، قسم طويل من سورة البقرة مخصص للحديث عن بني إسرائيل. وتبدو هذه قفزة من آخر قصة سمعناها، وهي قصة آدم عليه السلام. فوظيفتي الأولى اليوم هي أن أذكر نفسي وأذكركم جميعا، وأيضا أن أشارك معكم ربما بعض الأفكار حول موضع هذا السرد الطويل، والذي في الحقيقة ليس مرتبا ترتيبا زمنيا، أي أن الكثير مما حدث مع بني إسرائيل سيذكر الله عز وجل بعضه مما حدث لاحقا قبل بعضه الذي حدث أولا. فالسرد إذن ليس بالترتيب الزمني، والهدف وراء هذا السرد هو شيء آخر، ليس فقط إخبارنا بتاريخ اليهود، ولكن هناك هدف آخر من هذا. لذلك فإن أول شيء أريد مشاركته معكم هو الرجوع خطوة إلى الوراء. الله عز وجل أعطى آدم عليه السلام نعمة خاصة لم يعطها لأي مخلوق آخر، عندما قال: إنا عرضنا الأمانة، الآية في سورة الأحزاب. هذه المسؤولية كانت كبيرة جدا، كما رأينا في قصة آدم عليه السلام مع الملائكة، حتى إن الملائكة كانت متشككة ما إذا كان سيكون قادرا على حملها أم لا، لكن بعد أن رأوا أنه قادر على ذلك أعطي آدم عليه السلام شرف العلو على مرتبة الملائكة، وأعطي الملائكة الأمر بالسجود لآدم في قوله: أسجدوا لآدم. الآن الله عز وجل أعطى هذا البشري آدم عليه السلام شيئا لم يعطى لمخلوق، ومنحه شيئا لم يمنحه أحد قبل البشر، وهو العلم أو المعرفة. الله عز وجل أعطى آدم عليه السلام المعرفة، وهنا وجدت أمرا لم أحدثكم عنه، وهو أمر مهم جدا، ولن تفهموا ما سأقوله اليوم حتى تفهموا هذه النقطة. كان هناك نوعان من العلم تم الحديث عنهما مع آدم عليه السلام. أولا، علم آدم الأسماء كلها، ومن ذلك نستنتج أنه في عالمنا كل علم، كل مجال من مجالات بحوث البشر يتلخص في تعاريف، وتلك التعاريف بنيت على تعاريف وضعها مفكرو وعباقرة الجيل السابق والجيل الذي يسبقه والجيل الذي يسبقه والجيل الذي يسبقه. بمعنى أن كل مجال من مجالات بحوث البشر اليوم، وكل علم وكل مادة وجدت اليوم، تتلخص في تعاريف بنيت على ما سبق، وجميعها تعود إلى أول مجموعة تعاريف، وهي التي أعطيت لآدم عليه السلام. يمكنك تلخيص كل ما قلناه في أن النوع الأول من العلم الذي أعطي لآدم عليه السلام هو كل معرفة في العالم. إذن كل معرفة في العالم. لكن بعد ذلك، عندما جاء آدم عليه السلام إلى هذه الأرض، الله عز وجل أعطاه شيئا آخر، أعطاه أوامر ثانية، فقال: فإما يأتينكم مني هدى. وهذا الهدى هو الذي سيحميك من الخوف والحزن، وهو ما تحدثنا عنه بالتفصيل سابقا. فيمكنك أن تقول أن هناك علما خاصا بهذا العالم، علم دنيوي، والذي أعطي لآدم عليه السلام، وجميعنا مستفيدون من هذا العلم. وعلى الجانب الآخر، أعطي آدم أيضا علما منزلا من عند الله عز وجل، أي علما سماويا، أعطي علما منزلا من عند الله عز وجل. فهناك إذن نوعان من العلم: علم يمكن أن يبحث فيه البشر ويبحثون فيه عن إجابات ويدرسونه في الجامعات ويستكشفونه ويكتشفون حقائق جديدة فيه في المعامل. هذا النوع من العلم الذي هو امتداد للعلم الدنيوي أو العلم المكتسب، يمكن أن تسميه هكذا، لأن اكتسابه يتضاعف ويزيد على ما سبقه، فعلم اليوم لن يكون متاحاً إذا لم تكن علوم الأمس موجودة. في هذا العلم لا يمكنك إلا التقدم للأمام. لكن على الجانب الآخر، هناك نوع من العلم لا يمكن أن يبحث فيه، لا يمكنك أن تستكشف فيه، لا يمكن أن يأتي إلا من السماء، ينزل فقط من الله عز وجل ويتم توصيله عبر الملائكة، ولا يمكن أن يتم الكشف عنه بالمايكروسكوب، ولن تكون قادرا على إيجاده بعد القيام بالكثير من التفكير والتأملات، لا يمكن أن يأتي إلا من الله عز وجل. وهذا هو العلم المنزل من عند الله عز وجل، العلم السماوي. والعلم السماوي والعلم المكتسب هما فرعان مختلفان تماما من العلوم، وهما في بعض الجوانب مختلفان تماما عن بعضهما، لأن العلم المكتسب على سبيل المثال هناك مجال للتصحيح فيه، عندما يكتشف البشر شيئا ما يضعون مسلمات بناء عليه. على سبيل المثال في مجال العلوم يضعون نظريات، فنعتقد أن هذه هي النظرية المهيمنة في كيفية عمل الفيزياء مثلا، لكن بعد تقدم مجال الفيزياء يظهر اكتشاف علمي جديد يؤدي إلى نتيجة مختلفة، فنقول أن ذلك كان أفضل ما توصل إليه من قبلنا، والآن نحن نعرف بشكل أفضل، الآن سنعيد النظر فيما قيل سابقا. عندما كان نيوتن موجودا مثلا، كانت المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وكان هذا هو المعتقد السائد في المجتمع العلمي، بأن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. ثم جاء أينشتاين بعد ذلك لاحقا قليلا، وأصبح المعتقد السائد هو أن المادة يمكن أن تتحول إلى طاقة، وأن المادة في الحقيقة هي شيء يمكن أن يفنى وأن يستحدث من العدم. عالم الفيزياء تغير تماما، عالم العلوم تحول كليا، إذن العلم المكتسب يمر بتغيرات، والبشر يتوقعون بأنه كلما تعلمنا قمنا بتحديث تلك العلوم. مجال الأدوية سيتطور، مجال الاتصالات سيتطور، كل تلك المجالات ستتطور بطريقة أو بأخرى بمرور السنين واستمرار البحوث. لكن بعد ذلك على الجانب الآخر هناك نوع من العلوم لا يحتاج إلى تحديث أو تطوير، لأنه أبدي ويأتي من مصدر خالد، يأتي من الله عز وجل. القرآن على سبيل المثال، القرآن لا يحتاج إلى تحديث، نظام الآيفون الخاص بك يحتاج إلى تحديث، التقنية تحتاج إلى تحديث، شفرات البرمجة تحتاج إلى تحديث، معايير الهندسة المعمارية تحتاج إلى تحديث، لكن الوحي لا يحتاج إلى تحديث. ماذا حصل للعقول الحديثة اليوم؟ العقول الحديثة تقول إذا كنتم تعتقدون هذا فالعلم السماوي يبدو راكدا، يبدو واقفا في مكانه، ينتمي إلى الماضي، إلى 1400 عام مضت حيث أنزل في ذلك الوقت وكان ملائما لذلك الوقت. لكن مع تطور الزمن تطور البشر في أي نوع من العلم؟ العلم المكتسب. لكن أنتم لازلتم هناك قبل 1400 عام مضت، ما لديكم لم يتطور، وبالتالي أفضل العيش في العالم الحديث. لا أريد أن أؤمن بتلك النصوص الدينية القديمة عتيقة الطراز والتي لم تشهد أي تطورات أو تحديثات وليست معاصرة للزمن. هذه الفكرة لا يمكن أن يقتنع بها شخص أو أن ترسخ في عقله إلا إذا كان لا يفهم الفرق بين هذين النوعين من المعرفة. عندما يعتقد شخص في تفكيره بأن القرآن الكريم هو نتاج عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قام بتأليفه من تلقاء نفسه وكتبه، أو أن هذه هي كلماته، رجل اسمه محمد، نحن نقول صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يفعلون، يعتقدون أن هذا القرآن هو كلامه. إذا قلت ذلك أو كان شيء في عقلك يعتقد هذا، فسيكون قولك بأنه يجب أن يتم تحديث القرآن صحيحا، لأن أفضل عقول البشر أيا كان ما ينتجونه، كلما تقدمت البشرية كل علم وكل حكمة ينبغي أن تتطور، فبالتالي يجب أن يتم تحديث هذا الكتاب أيضا. لكن إذا آمنت بأن هذا الكتاب يأتي من إله خالد ويأتي من خالق السماوات والأرض ويأتي من الذي يعلم الماضي تماما كما يعلم المستقبل، عندها ستؤمن بأن هذا الكتاب قابل للتطبيق في كل زمان، لا يصبح قديما أبدا ولا يصبح عتيق الطراز. وهذا أمر مهم جدا يجب أن نفهمه بشأن الوحي. القرآن أوحي قبل 1400 عام في منتصف الصحراء. لم يكن هناك تكنولوجيا متطورة، لم تكن تستطيع التحدث عن الطائرات أو الاتصالات اللاسلكية أو أرشفة البيانات، لم تكن تستطيع الحديث عن هذه الأمور في ذلك الوقت. ومن بين كل الأقوام الذين كان يمكن أن يختارهم الله عز وجل في العالم في ذلك الوقت، أوحي إلى قوم كانوا متأخرين عن الجميع من ناحية التكنولوجيا والعلوم والبيئة التحتية، أنزل القرآن الكريم في تلك المنطقة. حتى من ناحية الفلسفة ومن أي ناحية في العالم، هؤلاء القوم كانوا متأخرين عن الجميع في الكوكب في ذلك الوقت، ومع ذلك أنزل الله عز وجل القرآن عليهم، وأنزله بطريقة يمكنهم أن يفهموها. والله عز وجل أعطاهم أمثلة ترتبط بهم. في الواقع العديد من التعبيرات واللغة العربية والصور في القرآن تجلب لنا صورة الصحراء القديمة، وهذه مشكلة أخرى بالنسبة للأشخاص في العصر الحديث. إذا كان القرآن خالدا، كان من المفترض أن يتحدث عن أمور أستطيع فهمها الآن أو تكون شائعة اليوم. لماذا يعطيني مثالا بحتى يلج الجمل في سم الخياط؟ هذا تعبير عن الاستحالة، بمعنى حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة. هذا أسلوب القرآن في تصوير المثل. من يستطيع فهم هذا التصوير؟ العرب قديما يستطيعون، لأنهم كانوا يستخدمون هذا التصوير في التعبير عن استحالة أمر ما. سأرى جملا يدخل في ثقب الإبرة قبل أن أرى هذا الرجل يقوم ويفعل شيئا، على سبيل المثال. هذا كان أسلوبهم في التعبير عن الاستحالة. القرآن استخدم أسلوبا يمكنهم فهمه. هنا يأتي النقاد ويقولون يمكنهم فهمه أو استعماله، وهذا لا يعني أنه يمكنني ذلك أيضا. أنا لم أرى جملا من قبل، ليس لدي إبرة حتى. هذا الأمر يتطلب المعرفة بالخياطة، أنا لا أقوم بالخياطة، أعتقد أن جدتي كانت تفعل هذا، لا أستطيع الارتباط بهذا. فكيف نقوم بتسوية هذا الأمر إذن؟ سأشرحها ببساطة لكم جميعا إن شاء الله تعالى قدر استطاعتي. هذه بعض أفكاري على مر السنين بالتفكير حول صلة القرآن بالأزمان وطبيعة القرآن الخالدة الملائمة لكل زمان. دعوني أعطيكم مثالا علميا. أولا، في مجال العلوم لديك ما يسمى بالمعايير. على سبيل المثال، القياسات تتم بالمعايير. السنتيمتر يعتبر معيارا موحدا. هنا يتبعون النظام البريطاني في القياسات، ولا أعلم لماذا يتبع الأمريكيون النظام البريطاني في القياسات، لكنهم يفعلون هذا. لدينا في النظام الأمريكي الإنش والقدم كوحدة قياس، والياردة وإلى آخره. والإنش معروف وموحد، والسنتيمتر والمتر وحدات معيارية لقياس الطول. ما يفعلونه في النمسا مثلا، على ما أظن إنها النمسا، لديهم متر أصلي مقسم إلى سنتيمترات واحتفظوا به في متحف، وكأن كل المصادر في العالم يجب أن تحقق معايير ذلك المقياس. ذلك هو المعيار للجميع، هل فهمتم؟ وذلك المقياس يعتبر خالدا، تم صنعه منذ زمن بعيد مضى لكنه خالد. هذه لغة العلوم والرياضيات، إنها دقيقة ومكمات جدا. لكن ماذا عن اللغة؟ لنفكر باللغة للحظة. هل اللغة الإنجليزية في الثمانينات مختلفة عن الإنجليزية اليوم؟ في أمريكا، دعونا لا نفكر بأي مكان آخر، في أمريكا هل اللغة الإنجليزية في الثمانينات مختلفة عن الإنجليزية اليوم؟ بالطبع، لازالت نفس اللغة الإنجليزية، لكن بعض الكلمات فيها أصبحت لا ترتبط بهذا الزمن، أو أنك إذا استخدمت بعضا من كلماتها سيعرف الناس كبر سنك، لأنك استخدمت مصطلحات تعتبر قديمة ولا يستخدمها الناس اليوم. إنها نفس اللغة لكنها مرت بتغيرات، ليس فقط في الإنجليزية، بعضكم عرب وبعضكم يتحدث الفارسية وبعضكم يعرف لغة البهاسة والماليزية والأردو. أسلوب لغة جدتك، هل هو نفس أسلوب لغة والديك؟ وهل هو نفس أسلوب لغتك؟ طريقة تحدثهم بالأردو على سبيل المثال، وقد سمعت جدتك وجدك يتحدثانها، هل هي نفس الطريقة التي تتحدث بها الأردو أنت وأصدقاؤك في المدرسة؟ إنها نفس اللغة نعم، ولكن بها تغيرات، فبعض الكلمات ربما تبقى نفسها ولكن معناها أو ما يفكر به الناس عند سماعها مختلف عما يفكرون به الآن. هل هذا صحيح أم لا؟ هل تعلمون ما يعنيه هذا؟ إذا كانت لغة القرآن نفسها، بمعنى أن الكلمات هي نفسها التي نستخدمها اليوم، من المستحيل أن تتخيل مجتمعا يتغير، والعالم طبعا كله يتغير، وتتخيل أن اللغة ستبقى كما هي ولن تتغير. هذا مستحيل، اللغة ستتغير وطريقة فهمنا للكلمات ستختلف. سأعطيكم مثالا سهلا. إذا قال شخص كلمة إسرائيل لشخص قبل 300 عام من الآن، ستخطر في باله أفكار معينة. أما إذا قال لي أحد كلمة إسرائيل بعد 300 عام اليوم في 2016، ستخطر في بالي أفكار أخرى. ربما ستكون أفكارا متعلقة بالأخبار، متعلقة بالجغرافيا السياسية، متعلقة بتجارب مريعة. هناك صور معينة ستأتي في بالي، لكن قبل 300 عام نفس كلمة إسرائيل عندما يسمعها مسلم لن تأتي في باله تلك الأفكار. في الحقيقة كل ما سيأتي في ذهنه هو نبي اسمه يعقوب عليه السلام، واسمه الآخر هو إسرائيل. هذا كل ما سيفكر به عند سماع الكلمة. فكلما تغير الوقت، طريقة تفكيرنا عن الكلمة بحد ذاتها تتغير أيضا. هل هذا صحيح؟ الآن من بين كل اللغات في العالم، الله عز وجل اختار أن ينزل القرآن باللغة العربية، بعربية الصحراء، بعربية مجتمع يمر بتغيرات قليلة جدا. هل رأيتم؟ لا يأتي الكثير من الأعاجم والأجانب إلى أرض العرب لأنها ليست مناطق سياحية، لا تذهب إليها لتجارة جيدة. الكثير من الناس يذهبون إلى المدن الساحلية، الكثير من الناس يذهبون إلى مدن لديها نظام ري جيد. لماذا؟ لأن المحصول يباع والتجارة تتم هناك، والثقافات المختلفة تلتقي هناك، واللغات تتأثر ببعضها. لا أريد أن أتعمق في نقاش عن اللغويات، لكنكم ستجدون الأمر مذهلا. مثلا في ماليزيا، في لغة البهاسة لا يوجد أزمنة، لا يوجد زمن ماض، لا يوجد زمن مضارع، لا يوجد زمن مستقبل، لا يوجد لديهم ذهب، يذهب، سيذهب. ليس هناك ثلاثة صيغ للأفعال، جميعها كلمة واحدة تقوم بالمهمة، ولديهم معرفة ضئيلة بحروف الجر. إذا كنت تعرف الكلمات فقط يمكنك أن تقول جملة، وهذه هي لغتهم الفصحى. ليست معقدة كالعربية، عندنا الحركات ويجب أن تضع المبتدأ والخبر والمتعلق والجار والمجرور والمضاف. يا إلهي، حتى في الإنجليزية يجب أن تستخدم الضمائر المساعدة والأزمنة والضمائر والمبنية للمجهول والمبنية للمعلوم وإلى آخره. أما في لغة البهاسة لا يوجد أي شيء من تلك التعقيدات، مجرد أسماء تجمعها معا وحصلت على جملة مفيدة. رائع جدا، وتصاريف الأفعال لا تتغير. على سبيل المثال نحن نقول أنا أذهب ونقول هو يذهب، لا يمكننا أن نقول هو أذهب، أما في البهاسة يمكنك أن تقول هذا، لا يتغير الفعل حسب الضمير، كله صحيح. وتساءلت في مرة لماذا لغة البهاسة هكذا، وسألت بروفيسورا عن السبب، فقال لي لأنها دولة ساحلية تقع على المحيط مباشرة، يأتي التجار دائما، وعندما تتاجر كثيرا عليك أن تتم الصفقة، لذلك تم تبسيط اللغة مع الوقت كنتيجة للتجارة المستمرة، فأصبحت لغة بسيطة جدا وأساسية وغير معقدة. على الجانب الآخر، كلما قل تفاعلك مع الناس، ما الذي سيحدث؟ ستصبح لغتك أكثر تعقيدا، وهذا بالضبط هو الحال بالنسبة لعرب الصحراء قبل آلاف السنين، كانوا معزولين. الله عز وجل اختار لغة معقدة جدا، وبعد ذلك وبمشيئته سبحانه وتعالى ما حدث بمرور الوقت هو أننا حافظنا ليس فقط على القرآن، وهذا أمر أدركه الصحابة، شيء عبقري جدا، لم نحافظ فقط على لغة القرآن ككلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لم يكن ذلك هو الأمر الوحيد الذي كان من الضروري حمايته. ما كان ضروريا حمايته هو كيفية تفكيرهم حول تلك الكلمات قديما في الصحراء قبل أن ينتشر الإسلام، لأنه عندما انتشر الإسلام لم تعد اللغة العربية لغة معزولة بعد الآن. الآن جاء الفرس وجاء الأوروبيون والصينيون، جميعهم انضموا وسيختلطون باللغة العربية، لن تصبح تلك اللغة نقية ولم يمسها شيء كما كانت في الماضي. لذلك كانت هناك ضرورة لحفظ لغة القرآن والكيفية التي كان يفهم بها عرب الصحراء هذه اللغة. لماذا أقول هذا لكم؟ لأن هذه اللغة تم حفظها لمدة 1500 عام، لا توجد لغة حفظت لهذا الوقت الطويل غيرها في التاريخ، وحفظت فقط بسبب القرآن، لأن حفظها هو جزء من حفظ القرآن، فعندما أقرأ الآن على سبيل المثال فإياي فارهبون، الرهب في اللغة العربية يعني الخوف، لكننا أيضا لدينا كلمة الخوف. لماذا استخدمنا أو لماذا استخدم الله تعالى الرهب بدلا من الخوف؟ ما الفرق؟ عندما أرجع إلى معاجم اللغة العربية كابن الفارس أو لسان العرب أو البحر المحيط، سأرجع إلى هذه المصادر وستخبرني أن العرب في الماضي وقبل آلاف السنين في الصحراء كانوا يستخدمون هذه الكلمة بهذه الطريقة. لست مهتما كيف يستخدمها شخص ما في القاهرة مثلا اليوم، لا يهمني، لأن اللغة اليوم تأثرت عبر الوقت. أريد أن أسافر عبر الزمن وأن أعرف كيف كان العرب قديما يستخدمون تلك الكلمات، لأن هذا الكتاب هو معيار خالد، مع أنه أنزل بلغة تتأثر بمرور الزمن. اللغة بحد ذاتها تتأثر، اللغة بحد ذاتها ليست خالدة، لأنها تستخدم من قبل من؟ من قبل الناس. لذلك عليك أن تعود إلى اللغة القديمة الأصلية. عندما لا يفهم الناس الفرق بين هذا، إليكم ما سيحدث، سألخصه لكم، لكن قبل أن أخبركم ما يحدث نريد أن نركز مرة أخرى على أن لغة القرآن قديمة، لكن دروسه وتعاليمه وحكمته وهدايته خالدة. من أجل أن تفهم ومن أجل أن تفهم تلك الدروس الخالدة عليك أن تعود إلى اللغة القديمة، عليك أن تفهم كيف استخدمت تلك الكلمات في ذلك الوقت. وعندما تصبح قادرا على فهمها بنصها الأصلي مثل ذلك المتر المعياري الذي تحدثنا عنه المحفوظ في المتحف، اللغة العربية القديمة مثل ذلك المتر، محفوظة وعليك أن تعود لها. هذه هي المعايير التي لا تتغير. تخيلوا لو أن ذلك المعيار لم يكن موجودا، ألا ترون أننا نستخدم كلماتنا بطريقة مختلفة اليوم في الدول العربية؟ أجل، نفس الكلمة تستخدم في مصر بطريقة معينة وتستخدم في الجزائر أو المغرب بطريقة أخرى بمعنى مختلف تماما. على سبيل المثال كلمة ولي في اللغة العربية التقليدية هي كلمة جميلة، ولي للمذكر وولي للمؤنث، لكن السيدة التي تعرف بالفسوق أو السيدة ذات الشخصية المشبوهة يسميها المصريون ولية. هذا ليس المعنى الأصلي للكلمة، لكن هذا ما اخترعوه واستخدموه. هل فهمتم؟ عندما تقول إنها ولية الله فأنت تقول أمرا رائعا عنها، أي أنها روحانية ومتصلة بالله سبحانه وتعالى، ولكنك تجد ثقافة أخرى تستخدم نفس الكلمة بالعكس تماما، بمعنى أنها سيئة جدا وعليك الابتعاد عنها. إنها ولية، يا إلهي، سبحان الله، أرأيتم الفرق؟ بالتالي اللغة تتغير. على أي حال، لنلخص ما قلناه حتى الآن، قلنا أن هناك نوعين من العلم، علم دنيوي وعلم سماوي. وإذا أردت أن تفهم الطبيعة الخالدة للعلم السماوي عليك أن ترجع إلى المعايير. المعيار خالد، هذا هو ما تم حفظه، المعيار، اللغة. وليس معنى أن تكون اللغة المستخدمة قديمة أن الدروس قديمة أيضا. طيب، لنعد إلى العالم الحديث ونفهم أمرا. البشرية اليوم برعت في أي نوع من العلوم؟ العلم المكتسب. لدينا علوم أفضل من أي وقت مضى، لدينا معايير معيشية أفضل من أي وقت مضى، لدينا تجارة أفضل من أي وقت مضى، لدينا فهم أفضل لعلم النفس والفسيولوجيا والأدوية. أي مجال من مجالات الحياة لم نلمس، أصبحنا نأكل طعاما من جميع أنحاء العالم بدون مشكلة، اعتدنا على رفاهية لم يكن يحلم بها البشر. تخيل معي للحظة، لو أنك مثلا على متن طائرة وتلك الطائرة لم تقلع بعد، متأخرة 45 دقيقة، وعندما أقلعت أعلنوا ببالغ الأسف أنه لن يكون هناك واي فاي في هذه الرحلة ل30 دقيقة إضافية بسبب سوء الأحوال الجوية. ستجد أن الجميع مستاء لهذا، لكن فكر في الأمر، أنت في قطعة من الحديد تطير في السماء على ارتفاع آلاف الأقدام من قارة لأخرى، ولا تزال قادرا على التواصل مع أي أحد على الكوكب، بينما أنت تطير أعلى من الطيور، وفقط بسبب تأخر الرحلة ل30 دقيقة إضافية أصبحت مستاء؟ كم أكره هذه الطائرة، وأصبحت تتذمر لأمور تافهة لا تذكر أمام هذه النعم وهذه الرفاهية. فكر كيف كان حال البشر قبل عدة قرون، كيف كانوا يسافرون، كيف كانت حياتهم. لم يكونوا يحلمون حتى بالرفاهية التي لدينا اليوم. لذلك العلم المكتسب تقدم تقدما مذهلا. وهل تعلمون ما حصل كنتيجة لهذا؟ تقدم كثيرا وبشكل مذهل، لدرجة أنه أصبح الكثير من الناس في العالم يقولون: هذا كل العلم الذي أحتاجه، تحققت كل احتياجاتي عن طريق هذا العلم المكتسب. أعني، ما الذي سيضيفه العلم السماوي لحياتي؟ لدي تلفاز بشاشة كبيرة، لدي أريكة، لدي بلاي ستيشن، لدي جهاز تحكم، ماذا أيضا يوجد في الحياة؟ لماذا سأحتاج إلى الهداية؟ ويبدو أن هذا العلم السماوي سيأمرني بفعل أمور معينة وتجنب أمور أخرى. لماذا؟ لأحصل على حياة أفضل؟ شكرا، لدي أساسا حياة أفضل، لدي أساسا كل شيء أريده. لا أرى الفائدة من اتباع هذا العلم السماوي. فبالنسبة للكثير من الناس، هم ليسوا بالضرورة ضد الدين، هم فقط لا يرون الهدف أو الفائدة منه. يتساءلون: ما الذي سيعطيني إياه هذا العلم السماوي ولن يعطيني إياه المول أو السينما أو مطعم الوجبات السريعة؟ كل متعة أردتها أصبحت متاحة لي. الله عز وجل أخبر آدم عليه السلام أن حياته ستصبح أفضل بالعلم المكتسب، وعلمه الأسماء. لكن هناك أمران لن يتركاك مهما كان ما حصلت عليه من العلم المكتسب. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحزن والخوف، الحزن والخوف لن يذهبا لأن لديك سيارة جميلة. الحزن والخوف لن يذهبا لأن لديك راتبا جيدا. الحزن والخوف لن يزولا عنك. الخوف من أن شريكك لا يحبك، الخوف من انتهاء مالك، الخوف على سلامتك وأمنك، الخوف من أن يذهب كل عملك سدى، الحزن على فقد شيء ما. هذه المشاعر التي يمر بها البشر. وعلي أن أعود إلى الإحصائيات، لأنني عندما نظرت إلى تلك الإحصائيات كان ذلك في فترة أواخر التسعينات. في أواخر التسعينات كان أعلى معدل انتحار في أمريكا في أغنى 5 مقاطعات، وقد ذهلت من هذا الأمر. كيف ينتحر هؤلاء الأشخاص الذين لديهم كل شيء يمكن تخيله؟ هؤلاء الأشخاص لديهم منازل إذا مررت بها تتوقف تلقائيا منبهرا بجمالها. هذه منازلهم. كيف يصبحون بأعلى معدلات انتحار في العالم؟ لم يستطيعوا الهرب من حزنهم. كان هناك موسيقيون ثرواتهم بالمليارات ليس بالملايين، أغنياء فوق التخيل، ومع ذلك كانوا خائفين من حقيقة أن يصبحوا في المركز الثاني بدلا من المركز الأول، وأن يخسروا مركزهم الأول، ولم يستطيعوا النوم بسبب قلقهم المستمر. هناك أفلام وثائقية صنعت عن ممثلين وموسيقيين وفنانين، والذين قد تعتقد أن لديهم حياة أفضل منا، ومع ذلك تجدهم مدمني مخدرات، لأنهم لم يستطيعوا التعامل مع الواقع، يكرهون الواقع، وحياتهم بائسة جدا. كيف؟ كيف؟ هناك فجوة داخل البشر لا يمكن أن تمتلئ إلا بالعلم السماوي، لا يمكن أن تمتلئ بأي شيء آخر. فإما يأتينكم مني هدى. الآن إليكم الأمر، إذا كان لديك علم سماوي، هل تعلم ما الذي سيحدث؟ ستجد توازنا بين الاثنين بشكل أساسي. ستجد توازنا بين خير ما في الدنيا وخير ما في الآخرة. سأعطيكم الأمر بطريقة أخرى. لنقل أنك تحب الشوكولا مثلي، وجاء وقت الإفطار وبدأت تأكل الشوكولا بشراهة واحدة تلو الأخرى. إذا أكلت الكثير منها، هل سيكون ذلك جيدا لك؟ صحيا لا، لن يكون جيدا. وأيضا بالنسبة لمعدتك، إذا لم تتوقف ربما تتقيأ. هناك كمية معينة جيدة لك حتى في الشيء الذي تحبه، وإذا تجاوزت الحد سيكون الأمر ضارا لك. ما هو الهدف من الهدى إذن؟ الهدف من الهدى أنه يعلمنا أن الاكتساب في هذه الدنيا والاستهلاك فيه عدة أشياء ليست نافعة، وحتى في الأشياء النافعة سيعلمك الهدى الكمية التي تحتاجها والتي ستنفعك إذا بقيت ملتزما بها. أما إن حاولت تجاوزها سينتهي بك الأمر بإيذاء نفسك أو غيرك. المكابح الوحيدة التي يمكن أن توضع للبشر تأتي من العلم السماوي، وإلا فنحن لا نعلم الحد النافع لنا، سنستمر فيما نفعل وما نستهلك حتى نؤذي أنفسنا. العلم السماوي والدنيوي يعملان معا، هذا هو التوازن الذي علم لآدم عليه السلام. الآن آدم عليه السلام جاء إلى الأرض وحاول أن يعيش بذلك التوازن، وبعده بكثير ذكر الله عز وجل ثاني رسول رئيسي في تاريخ البشرية، نوح عليه السلام. جاء نوح وحاول أن يعلم الناس ذلك التوازن، لم يكن لديه قائمة مطولة من المحرمات، بل كان يحاول أن يجعل الناس تعيش حياة جيدة هنا وتستعد أيضا لحياة أفضل هناك في الآخرة، فقط باتباع هدى الله عز وجل. وأرسلت الرسل بعد الرسل، وكم عدد الذين استجابوا لدعوة الرسل؟ قليل جدا. لكل رسول استجاب عدد قليل جدا، وأغلبية الناس لم تؤمن. وحتى عندما دمرت الأقوام، وأخبرتكم بالأمس لماذا دمرت الأقوام، عندما دمرت تلك الأقوام، أولئك الأقلية الذين نجوا أصبحوا يحاولون أن يعيشوا بهدى الله عز وجل. لكن المشكلة كانت أنه حتى هؤلاء بعد عدة أجيال انحرفوا مجددا، واستمر هذا الأمر بالحدوث. لذلك قرر الله عز وجل أنه لن يكون هناك فقط شخص واحد كنموذج، أن يكون هناك شخص واحد الرسول ليس كافيا، حان الوقت أن يكون لدى البشر نموذج أكبر، أمة كاملة تكون نموذجا. لأنه في كل مرة، هل آمن الأغلبية أم الأقلية؟ الأقلية آمنت، والأقلية لا يمكن أن تكون نموذجا للأغلبية، لأنهم غير مرئيين بالنسبة للأغلبية جميعها. الله عز وجل أراد مجتمعا يؤمن فيه الأغلبية ويعيشون بالهدى ويظهرون للعالم كيف يمكن أن تحصل على أفضل العلم المكتسب وأفضل العلم السماوي، ويمكنك حينها أن تحصل على خير ما في هذه الحياة وخير ما في الآخرة، في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا ما أراد الله عز وجل أن يبينه. ومن بين كل الأمم اختار الله عز وجل من ذرية إبراهيم عليه السلام ابنه إسحاق، وابن إسحاق يعقوب عليه السلام الذي هو اسمه الثاني إسرائيل. الله عز وجل أنعم بنعمة خاصة عظيمة على يعقوب عليه السلام وذريته، بأنه في كل جيل من ذريته سيكون هناك نبي حتى يتمكنوا من البناء ويصبحوا أمة تظهر للعالم نموذجا لمعنى العيش بالهدى. ولأول مرة عطل الله عز وجل قاعدة مهمة، والتي هي عندما تعصي أمة نبيها أو تتمرد ماذا يحدث لها؟ تدمر. هذه كانت قاعدة تحدث مع كل الأمم، لكن مع بني إسرائيل، بنو إسرائيل أخطأوا، ومع ذلك فإن الله عز وجل كان يرسل لهم نبيا تلو الآخر حتى يكونوا أنفسهم ويبقوا في مكانهم. لن أدمرهم حتى لو لم يؤمنوا بنبيهم، سأستمر بجعل الأنبياء فيهم جيلا بعد جيل. وفي الواقع تخبرنا سورة البقرة بأنهم قتلوا بعض الأنبياء، ولازال الله عز وجل يرسل إليهم الأنبياء. سأعطيهم فرصا. أي نعمة تريدونها من الله عز وجل أكبر من أن يجعل فيكم أنبياء؟ هذا أولا، هذه نعمة كبرى أساسا. وتقتلون ذلك النبي ولا يزال يجعل فيكم نبيا آخر، وتقتلون ذلك النبي أيضا ولا يزال يجعل فيكم نبيا آخر. إذا كان ذلك حصل مع أي أمة أخرى سينتهي أمرهم. ما هو دور بني إسرائيل إذن؟ كان دورهم أن يعيشوا التوازن بين نوعي العلم اللذين أعطيا لآدم عليه السلام، العلم المكتسب والسماوي. وبعد مرور الزمن كانوا سيصبحون الأمة التي تم اختيارها لتكون نموذجا لكل الأمم الأخرى، سيبينون للعالم كيف يعيشوا بخير الدنيا والآخرة بالتزامهم بهدى الله عز وجل وتجنب ما حرمه. هذا ما كان ينبغي على بني إسرائيل فعله. الأمة المختارة من سلالة إبراهيم عليه السلام، بنو إسرائيل. إسرائيل بالمناسبة كلمة إسرى تشبه كلمة أسير في العربية، وهي مصطلح عبري بمعنى العبد. إسرائيل تعني عبد الله، وإيل هو المصطلح العبري الذي يعني الإله. نسمع مثلا جبرائيل وإسرائيل وميكائيل، هذه الإيل في آخر الكلمات تعني الله بالعبرية. بالتالي بنو إسرائيل تعني تقريبا بني عبد الله. إذن يعقوب عليه السلام اسمه الآخر عبد الله الذي هو إسرائيل باللغة العبرية. إسرائيل إذن مصطلح نبيل وجميل جدا. الآن من هنا من الآية 40 ولعدة آيات قادمة سيتحدث الله عز وجل إلى بني إسرائيل مباشرة. أريدكم أن تلاحظوا شيئا في تدفق الآيات. في آخر آية كان الله عز وجل يتحدث إلى آدم عليه السلام ينزل من الجنة، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الله عز وجل يتحدث إلى آدم عليه السلام ويشمل ذريته، ثم الآية التي تليها مباشرة يتحدث مع بني إسرائيل، وكأن الحديث في نفس المحادثة. تقدم للأمام عبر التاريخ وصولا إلى بني إسرائيل وتحدث إليهم مباشرة، وقال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، على الأقل أقروا بالنعمة التي أنعمتها عليكم، ذكرت لكم للتو النعمة التي أنعمها الله عليهم. الله عز وجل لم يذكر حتى جرائمهم هنا، أنا ذكرتها لكم قبل قليل، قتلوا الأنبياء ولم يحترموا الهدى، لكن النعمة التي أنعمها الله عليهم لم يعطها لأي أحد آخر. في الواقع هذه ثاني أكبر نعمة بعد آدم عليه السلام. آدم عليه السلام اختاره الله عز وجل من بين كل الخلائق ليمثل ما أراده الله عز وجل باختياره، ليعيش بمشيئة الله عز وجل بحرية. بعد ذلك اختيرت هذه الأمة ليمثلوا أمر الله عز وجل، أنتم ستحققون ميراث آدم عليه السلام، أنتم من المفترض أن تكونوا الأمة التي تمثل أمر الله عز وجل، فتراكم الأمم الأخرى وتنبهر بكم وترغب أن تعيش مثلكم، أنتم لديكم السلام والانسجام والطمأنينة والأخوة والعدل بشكل لم نره عند أحد آخر، نريد أن نكون مثلكم. كان هذا هو الهدف من جعل بني إسرائيل نموذجا، كان هذا هو سبب اختيارهم. الآن يتبقى لدينا نقاط قليلة في المقدمة، وربما نبدأ غدا إن شاء الله تعالى في الآيات، لكن هذه النقاط المتبقية مهمة جدا. يهود المدينة جاءوا بعد آلاف السنين من زمن موسى عليه السلام، وفي المدينة هناك بعض اليهود يعيشون، يراهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقابلهم. عندما تقول الآية يا بني إسرائيل، إلى من تتحدث؟ من الواضح أن الناس الذين يستمعون هم يهود المدينة، وسيقول لهم لاحقا: فرقنا بكم البحر، ظللنا عليكم الغمام، أنزلنا عليكم المن والسلوى، فجرنا لكم 12 عينا من الحجر عندما ضربها موسى بالعصا. يعدد الله عز وجل النعم التي أنعمها على بني إسرائيل، ثم يقول: حرفتم الكتاب ولم تطيعوا. عندما يقول هذا يطرأ سؤال على أذهاننا، لم يكن يهود المدينة من حصل معهم كل هذا ولم يفعلوا هذه الأفعال، بل كان هؤلاء أسلافهم قبل آلاف السنين، فهل نؤمن كمسلمين بالخطيئة الموروثة؟ هل نحاسب على أخطاء أبائنا؟ إذا كنا نؤمن بهذا فسنكون كالمسيحيين الذين يؤمنون بأن البشرية ولدت في الخطيئة ويجب أن تتحمل خطيئة أبيهم آدم. نحن لا نؤمن بأننا ولدنا في الخطيئة، فلماذا تجد بعض المسلمين عندما يتحدثون عن اليهود في زماننا أو عن يهود المدينة يقولون: انظر إلى هؤلاء اليهود، انظر إلى ما فعلوه مع موسى عليه السلام؟ هل أصبحت فجأة تؤمن بالخطيئة الأصلية؟ هل تحملهم مسؤولية ما فعله أسلافهم قبل آلاف السنين مع موسى عليه السلام؟ هل تفعل هذا ثم تقول أنك لا تؤمن بالخطيئة الأصلية؟ هل لديك معيار مزدوج؟ بعض الناس كرههم لليهود مبالغ فيه، يقولون: لماذا لا يجب أن أكرههم؟ ألا ترى كم يكرهوننا؟ شكرا لك. إذا كانت مواقفك وأسلوبك وردود أفعالك تحدد بردة فعلك تجاه الآخرين، فما الفائدة من الهدى إذن؟ مشاعرنا وتصرفاتنا يجب أن تخضع لكلام الله عز وجل، لا يجب أن تحدد بإحباطك أو فشلك أو مدى غضبك من الآخرين. غضبك يجب أن يخضع للوحي، وإذا لم يخضع فأنت لا تتبع هذا الدين بشكل صحيح. إذن ما الذي يعلمنا الله عز وجل إياه عندما يخاطب اليهود وكأنهم هم من فعل هذه الأمور، ولماذا؟ سأتحدث عن المسلمين أولا، لأن هذه المحادثة حقا عن المسلمين وليس عن اليهود. أذكر لي أمورا تعرفها من التاريخ الإسلامي. عندما نتحدث عن التاريخ الإسلامي فنحن نتحدث عن عمر رضي الله عنه، نتحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو عن صلاح الدين، أو عن الأندلس، عن أشهر الفلاسفة والعلماء المسلمين، عن العصر الذهبي العظيم للإسلام. ربما إذا لم تكن تعرف الكثير عن التاريخ الإسلامي، على الأقل ستكون قد سمعت بهذه الأمور القليلة التي ذكرناها. كم كنا رائعين! إذا نظرت للتاريخ الإسلامي، لقد مرت 1500 سنة الآن. هل كانت كلها رائعة؟ ألم تكن هناك فترات محرجة في التاريخ الإسلامي كنا فيها أبعد ما يكون عن الله عز وجل وتعاليم نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ألم تكن هناك لحظات في التاريخ الإسلامي مهينة ومذلة لنا؟ بالتأكيد نعم، لكننا عندما نتحدث عن تاريخنا، عن ماذا نحب أن نتحدث؟ عن العصر الذهبي، ولا نقول كانوا رائعين، بل نقول كنا رائعين. نحن تحدينا الروم وتحدينا الفرس. نحن، أحقا نحن؟ لم يكن ذلك نحن، كانوا هم. تلك أمة قد خلت، كانوا أناسا قد رحلوا منذ زمن بعيد، لم تكن أنت في ساحة المعركة معهم، لكننا أمة واحدة معهم. أحقا أنت أمة واحدة معهم؟ هل أنت أيضا أمة واحدة مع أولئك الذين تآمروا مع الكفار لقتل مئات إن لم يكن لقتل آلاف من المسلمين في التاريخ الإسلامي؟ هل أنت أيضا أمة واحدة مع المسلمين الذين حاربوا بعضهم وقتلوا بعضهم البعض؟ هذا ليس تاريخا قديما، حتى إنه يحدث الآن. هل يحب أحد أن يفخر ويقول قتلنا بعضنا البعض ودمرنا المساجد؟ هل هذا جزء من تاريخنا أيضا؟ إنه جزء من تاريخنا في الحقيقة، هو كذلك. لكن أتعلمون ما يحدث للأشخاص ذوي الاعتداد بالنفس؟ إنهم يحبون أن يمسحوا أجزاء التاريخ المحرجة لهم والتي من المفترض أن يتعلموا منها حتى لا يكرروا تلك الأخطاء، ويركزون فقط على أجزاء التاريخ التي تجعلهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم، لأن هذه هي الطريقة التي يقولون بها أننا كنا رائعين جدا. وهذا في الحقيقة كان مرض بني إسرائيل، اعتادوا التحدث عن نسبهم النبيل، نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، كل أولئك الأنبياء المذهلين والوحي، وأنهم الأمة المختارة وأنعم عليهم بالكثير، وكيف أغرق فرعون ونجوا هم، وكيف يحتفلون بهذا اليوم. وهو في الحقيقة فعلا تاريخ النبيل، لكن المشكلة الوحيدة هي أنهم يحبون أن يقولوا نحن ونحن ونحن. فالله عز وجل قال لهم حسنا سأقول أنتم، تريدون أن تجعلوا أنفسكم أمة واحدة معهم؟ حسنا، لكن عندما أخبركم بالتاريخ سأخبركم بالفصول التي تحبون أن تتخطوها وتتجاوزوها، ثم سأقول هذا أنتم أيضا. أليس كذلك؟ إن أردتم أن تحصلوا على ملكية الأجزاء العظيمة في تاريخكم وتربطوا أنفسكم بها بشكل وهمي ومضلل، بالتالي خذوا ملكية الأجزاء المحرجة في تاريخكم أيضا. ولهذا يخاطبهم مباشرة، إذا كنتم فخورين جدا بالنعم التي حصلت لأسلافكم وكأنها نعم حصلت لكم، فلماذا لا تظهرون ما يجب أن تكونه ردة فعلكم؟ يجب أن تكونوا مثل أولئك الذين حصلت لهم هذه النعم، يجب أن تتطلعوا لتصبحوا مثل ذلك النموذج. وعن طريق فعل هذا، الله عز وجل يعلمنا نحن المسلمين جزءا مهما جدا عن أنفسنا، أنه لا يصح أن نركز على التاريخ بشكل أعمى ونقول أن لدينا تاريخا مجيدا. لو كنا في زمن عمر رضي الله عنه، اسمع، لو كنت في زمن عمر رضي الله عنه لن تكون الأمور بهذه الروعة، لأنك كنت ستكون هناك، ستكون بلا فائدة في زمنه تماما، كما أنت بلا فائدة في هذا الزمن. يجب أن نتعلم من تاريخنا، ليس فقط من الأجزاء الجيدة، بل من الأجزاء السيئة أيضا. هذا اعتراف مهم يجب أن يعترف به المسلمون. نحن نلقي باللوم على الآخرين دائما، نحن نركز فقط على الماضي الجيد حتى يرفع من تقديرنا المنخفض لذاتنا. أي شيء سيقلل من الآخرين سنستخدمه، لكن أي شيء يرينا الانعكاس على حقيقته لا نستطيع تقبله. في بعض الأحيان أعطي خطبا عن الفساد في الأمة، فتصلني العديد من الإيميلات خاصة من الدول الإسلامية: يا أخي، لماذا تذكر الأمور السيئة عنا؟ تجعلنا نشعر بالأسف على أنفسنا، يجب أن تذكر الأمور التي تجعلنا نشعر بشكل أفضل عن أنفسنا. فأقول أنني ألقي الكثير من الخطب التي تجعلنا نشعر بشكل جيد عن أنفسنا أيضا، لكنكم فعلا لا تحبون النظر في المرآة، أليس كذلك؟ لا تحبون رؤية الأخطاء. يا أخي لا تذكر هذه الأمور، غير المسلمين يستمعون لهذا، سيعلمون أننا نفعل هذه الأمور السيئة. إذا كنت محرجا هكذا، إذا لا تفعلها، لا تفعل هذه الأمور السيئة. حقيقة أنه ليس لدينا نموذج جيد لنظهره، هذا ما أشار الله عز وجل إليه. لا يمكن أن تكون فخورا بموروثك وأنت لا تمثل أي من تعاليمه. هكذا خاطب الله عز وجل بني إسرائيل. الشيء الجميل الآخر الذي نلاحظه هنا، أخبرتكم منذ البداية في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كان هناك بعض الناس من اليهود كافرون ومعاندون بشدة، كان بعضهم يأتي ويقول: نحن نؤمن، لكنهم لم يؤمنوا فعلا، بل كانوا يخفون الكفر والنفاق. الله عز وجل بيّن ذلك، والآن الله عز وجل خاطبهم مباشرة كأنه يقول: هذا يكفي، أبقيت الخطاب عاما واستمريت بقولي من الناس بشكل عام، حان الوقت لأخبركم مباشرة، أنا أتحدث عنكم يا بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. من المهم ذكر هذا لليهودي لسبب آخر أيضا، لأن لديهم انقساما غريبا في داخلهم، لديهم انفصام في عقولهم. من جهة يؤمنون بأنهم الأمة المختارة من قبل الله عز وجل، ومن جهة أخرى لديهم عدوانية تجاه الإله. لماذا جعلنا نمر بهذا؟ لماذا جعلنا في المنفى؟ لماذا أخرجنا من إسرائيل؟ لماذا لعننا؟ لماذا يعاقبنا؟ لماذا نحن مهانون؟ لماذا لا نستطيع العيش في الأيام المجيدة مرة أخرى؟ إذن من جهة هم فخورون بكونهم يهود، ومن جهة أخرى يتذمرون على الله عز وجل ويشتكون بأنه نسيهم أو ما شابه. وأنا لا ألوم يهود اليوم على تلك الأمور، الله عز وجل يذكر ما حدث في الماضي، ربما لا تزال بعض هذه الأمور موجودة إلى اليوم، لكن لسنا نحن من يحكم عليهم. كنت في رحلة في إحدى المرات مع زوجين يهوديين كبيرين في السن، وكانت تلك رحلة إلى لاس فيغاس. أقسم أنني كنت ذاهبا هناك لحضور مؤتمر عن القرآن، بالفعل لديهم مؤتمر كهذا في لاس فيغاس. إذن كنت ذاهبا في تلك الرحلة والزوجان اليهوديان يجلسان إلى جانبي، وكانا في الواقع يقومان ببعض الصلوات قبل الرحلة. أنا أعلم لماذا أنا ذاهب إلى فيغاس، ولكنني كنت أشعر بالفضول فعلا تجاه هذين الزوجين الكبيرين الملحوظين جدا. لماذا سيذهبان إلى فيغاس؟ سألتهما: ماذا ستفعلان في فيغاس؟ فقالا: بالطبع ذاهبان للمقامرة. فشعرت بالفضول فسألتهما: في تعاليم دينكم هل يوجد شيء ضد القمار؟ لأنني لاحظت أنكما تقومان ببعض الصلوات، فشعرت بالفضول. وكنت ساعتها أحمل مصحفي، كنت أتلو القرآن في ذلك الوقت، فسألاني: ماذا تقرأ؟ فقلت: القرآن. قالا: نحن نؤمن بكتاب أيضا. كنا نحاول أن نكسر الحواجز بيننا بالحديث، فقلت لهما: هل يوجد أي شيء ضد القمار في دينكم؟ فقالا: نعم بالطبع يوجد. فتفاجأت: هناك ما يمنع القمار في دينكم؟ قالا: نعم. لكنكما كنتما تصليان قبل قليل، لا أقصر أن أتطفل عليكما. فقالا: أين كان الإله عندما حصلت محرقة اليهود؟ انقلبا فجأة ضد الإله لمدة 20 دقيقة تقريبا، انقلبا بشكل عدواني ضد الإله، ثم عدا يقولان: لكننا بالطبع نحب إيماننا وديننا. كان من الواضح أن هناك انقساما رهيبا في داخلهم، وكأنهم عملة ذات وجهين تنقلب كل مرة على جانب. في لحظة تحبون الإله، وبعدها بدقيقة تكرهونه لأنكم تعتقدون أنه ترككم وعذبكم. أين كان؟ تركنا ولم يساعدنا. عندما سألتكما لماذا أنتما ذاهبان للمقامرة، قلتما: أين كان الإله عندما احتجنا إليه؟ هل هذا هو جوابكما عن سؤالي لماذا تذهبان للمقامرة؟ تتحدثان عن محرقة اليهود؟ لماذا؟ لكن هذا الانقسام موجود، وتعلمون ماذا؟ هذه ليست علة في اليهود فقط، هذه علة في كل الذين لا يستوعبون الإيمان، أي إيمان كان. هذه علة قد تصيب المسلمين أيضا، يمكن أن يعصوا الله عز وجل بكل صراحة. من جهة يقولون: نحن نحب الله عز وجل ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتفلون بالإسلام وبأعياده، لكن عندما يتعلق الأمر بالأوامر يظهر جانبهم الآخر ويبدون كما لو أنهم غير مسلمين حتى. ونوعية الانتقادات التي هم مستعدون أن يقولوها عن الإسلام ونوعية الكلام الذي من الممكن أن يقولوه عن الله عز وجل وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم لن تتوقعها من شخص غير مسلم حتى. هذا انقسام بداخل الشخص يشبه ما يسمى بالاضطراب المعرفي، هذا ما وجد بداخلهم. لذلك قرر الله عز وجل مخاطبتهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. النعمة الكبرى على الإطلاق التي أخبرتكم بها أعظم النعم بالنسبة ليهود المدينة خاصة، لأن المستمعين للقرآن الآن هم من يهود المدينة. هل تعلمون ماذا كانت أكبر نعمة هذه؟ التوراة كانت قد مسحت تماما كلها، اختفت ونسيت تماما، وتمت استعادتها من الذاكرة. في تاريخ اليهود هناك بعض الأنبياء ساعدوا في استعادة التوراة. تخيلوا أن القرآن كاملا قد مسح ثم تمت استعادته. الأمر أسهل كثير بالنسبة إلينا لأننا حفاظ، لدينا الكثير من الحفاظ بيننا، أما هم لم يكن لديهم حفاظ للتوراة. وقد أعيدت التوراة وتمت كتابتها، وأجزاء منها ذكرت قدوم آخر الأنبياء باسمه محمد، ذكرته بالاسم، وهذه من الأجزاء التي تمت استعادتها وبقيت لديهم. أكبر نعمة على الإطلاق هي أن تكون أول من يدرك أن محمداً هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بناء على دليل وحجة جديدة سيريك إياها، بل لديك مسبقاً كل الأدلة التي تحتاجها. أنتم تخفون الأدلة التي أعطيت إليكم. يقول الله لكم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بأني سمحت لكم بالاحتفاظ بالأدلة الدالة على خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقرؤون عنه في التوراة ثم ترونه وتعرفونه، وكأنما ترون كلمات التوراة تظهر جلية أمامكم. مثلما نقرأ عن خلق الله عز وجل للجبال ثم ننظر للجبال أمامنا، الجبال التي نراها هي تفسير للآية. كانوا يقرؤون عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرونه أمامهم مباشرة. هذه نعمة الله عز وجل عليهم. وعندما فعلوا ذلك ماذا كان العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم؟ أخذ عليهم أنهم عندما يرون ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يفعلون؟ يؤمنون به مباشرة. فقال لهم: وأوفوا بعهدي. حان الوقت للوفاء بالعهد واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ها هو أمامكم، أوفوا بعهدكم وعهد الله عز وجل لكم. وعهد الله عز وجل لهم هو أنه عندما يأتي خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام سيضمن الله عز وجل له النصر والتمكين، وبالتالي إذا كنتم معه وآمنتم به ستكونون جزءا من ذلك النصر. إذا جاء نصر الله والفتح، لقد جاء النصر، النصر مضمون. واليهود كانوا يعيشون في قمع وتشتت واضطهاد، كانوا ينتظرون أن تأتي أيام النصر. فيا بني إسرائيل، وقت الوفاء بالعهد لكم يا بني إسرائيل قد حان، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء، اتبعوه وآمنوا به وسأوفي بعهدي لكم. هذا نفس العهد الذي كانوا يشيرون إليه ويذكرونه كثيرا في إنجيلهم، والله عز وجل يخبرهم مباشرة: قد حان الوقت، هيا النصر قد جاءكم. الله عز وجل يذكر لاحقا في سورة البقرة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كانوا يتقاتلون مع القبائل الأخرى وكانوا يخسرون في تلك المعارك، وعندما يخسرون كانوا يقولون: كل أحبارنا وعلمائنا كانوا يلقون خطبا عن قدوم خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، وعندما يأتي سنؤمن به، وقد ضمن الله عز وجل لنا النصر باتباعه. لقد هزمتمونا هذه المرة، لكن انتظروا، اقترب ظهور نبي آخر الزمان والنصر قادم، كل العلامات قد حدثت. كانت كل الخطب تتحدث عن قدومه، وكانوا ينتظرون على أحر من الجمر. لذلك قال لهم الله عز وجل: ها هو قد جاء. لكنهم في نهاية الأمر لا يستمعون لهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به، فيقول لهم الله عز وجل في نهاية الآية: وإياي فارهبون. إياي فارهبون، الياء في كلمتين، واحدة في إياي والأخرى في فارهبوني. والرهبة والرهبان أيضا في اللغة العربية تعني أن تفقد الاهتمام بالأمور الدنيوية. أترك الاهتمام بكل الأمور، ما الذي يشير الله عز وجل إليه؟ يشير إلى أنهم لم يقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به لأسباب دنيوية. هناك سبب مادي منعهم من الإيمان، لذلك يقول لهم: عليكم أن ترجعوا وتصلحوا علاقتكم بي أولا وقبل كل شيء. جميل جدا أن الله عز وجل يخبرهم أن يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول لهم أيضا أن المشكلة ليست في أنهم لم يقتنعوا به، المشكلة أنهم ليسوا مهتمين بشكل كاف بالله عز وجل، ليسوا قريبين بشكل كاف من الله عز وجل، قلوبهم لا زالت متعلقة بالدنيا، لا يزالون ماديين جدا. ما هي إذن هذه الفائدة المادية التي كانت تمنعهم من قبول خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سأختم به الآن. لماذا قال لهم الله عز وجل: فإياي فارهبون؟ فارهبون أي خافوا مني فقط، واتركوا الاهتمام بالأمور الدنيوية من أجلي. ما هي إذن هذه الأمور الدنيوية المقصودة هنا؟ اليهود أشخاص متدينون، والمتدينون عادة يكون لديهم هرم ديني كالكاهن، الأحبار، الحاخامات، مثل ما لدينا نحن المفتون والأئمة والفقهاء والدعاة وإلى آخره، القادة الدينيون. القيادة الدينية هي منصب ذو تأثير كبير، فعندما يتحدث الخطيب هنا في أمريكا قد تجد عدة مئات فقط من المستمعين، أما في العالم الإسلامي عندما يلقي الخطيب خطبة يمكن أن يكون هناك عشرات الآلاف من المستمعين، مئات الآلاف من المستمعين في مكان واحد. لذلك فإن ما يقوله ذلك الخطيب له تأثير كبير جدا على الكثير من الناس. وقد حصل من قبل في التاريخ أنهم إذا أرادوا إشعال النار يفعلون ذلك من المنبر. يمكن أن تجهز راية للجهاد بعد صلاة الجمعة، هذا ممكن، لديهم ذلك النوع من التأثير على الناس. فعليكم أن تفهموا أن القادة الدينيين ليسوا فقط ذوي تأثير ديني، لكنهم أيضا ذوو تأثير اجتماعي وسياسي، لأنه في أي مكان ستجد الكثير من الناس مهتمين بما سيقولونه، بالتالي لديهم نفوذ وقوة سواء أدركوا ذلك أم لا. إنهم في موضع مسؤولية اجتماعية وسياسية، لذلك عليهم أن يحذروا في خطاباتهم. عندما تكون في ذلك الموضع من المسؤولية، أولا هو نوع من القوة والنفوذ، والقضية هي كيف ستستطيع التخلي عن تلك القوة. القوة والنفوذ كالمخدرات، عندما يكون لدى الناس مال أكثر بكثير من احتياجهم، أي عندما يصبحون أصحاب مليارات مثلا، هل تعرفون ماذا يصبح اهتمامهم؟ القوة. راتب الرئيس مثلا لا شيء مقارنة بما لديه. لماذا يكون مهتما جدا بالقوة والسلطة؟ لأن مسألة المال قد تم حلها مسبقا، لم يعد المال مشكلة لديه، الآن حان وقت الحصول على القوة. الشيء التالي بعد المال هو القوة والسلطة، إنها إدمان. للناس الذين لا يملكون المال طبعا لا يستطيعون إدمان مناصب القوة بعد، إنهم يريدون المال أكثر. أما عندما يصبح لديك مال كثير تصبح مهتما بالقوة والنفوذ، تلك هي المرحلة التالية. فهؤلاء الناس الأحبار أو الحاخامات كانوا من أغنى الطبقات في المجتمع، كانوا يتغذون على الناس أيضا، وفوق ذلك كانوا في موضع قوة سياسية كبرى. لذلك إذا كانوا سيقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ستختفي كل قياداتهم ومنابرهم وجماهيرهم في لحظة واحدة، وبالتالي ستختفي قوتهم وسيطرتهم وتأثيرهم واحترامهم، كل ذلك سيختفي، سينتقلون من كونهم معلمين للمجتمع ليصبحوا تلاميذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فقط تلاميذ بل مبتدئين، طلاب جدد، بالتالي سيكونون في آخر الصف لأنهم الآن الأقل معرفة وعلما. أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما سيكونان أكثر معرفة. أنتم جدد فعليكم أن تبذلوا جهدكم لتتعلموا أكثر. من كان سيتخلى عن ذلك؟ ومجددا هذا ليس تعليقا على اليهود، بل إنه تعليق من الناحية النفسية. من الصعب على مفت كبير أو عالم عظيم أن يجلس في محاضرة عالم آخر، هذا سيؤلمه. وحتى عندما يكون جالسا في محاضرة عالم آخر، هل تعرف ماذا سيدور في ذهنه؟ لو كنت أنا لألقيت محاضرة أفضل من هذه، يا إلهي لقد استدل بثلاث آيات فقط، لو كنت أنا لاستدليت بخمس آيات، معرفته سيئة، لقد نسي النقطة الفلانية. وعندما يصلي بهم مثلا يا إلهي تجويده سيء، لا يجلس كطالب، يجلس كناقد، لأنه اعتاد أن يكون على ذلك الكرسي، كرسي المعلم، لذلك لا يستطيع أن يجلس على الأرض كطالب، لا يستطيع تحمل هذا. فبالطريقة نفسها كان اليهود مدمنين جدا على منصب القيادة، ولم يستطيعوا التخلي عنه، لهذا لم يستطيعوا قبول النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ذكر لهم بأنهم يخدمون الدين ليس لأجل الله عز وجل، أنتم تخدمون الدين لأجل أنفسكم، لأجل رغباتكم ومصالحكم، كبرياؤكم والأنا المتضخمة لديكم، وحبكم لذواتكم، وأهميتكم الذاتية تحققونها باسم الدين، لكنكم لا تخدمون الله عز وجل. عليكم أن تعودوا إلى الله عز وجل أولا، وإياي فارهبون. ثم قال بعد ذلك: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، مصدقا لما معكم، لأنه لديكم مسبقا، لقد أبقيته محفوظا في كتبكم، أعلم أنه لديكم وأنتم قرأتموه، وهو يؤكد على ما ترونه أمامكم، ولا زلتم تخفونه. من المفترض أن تؤمنوا به لأنكم تخافونني، ولأنكم تركتم التعلق بالدنيا، لكن السبب الوحيد الذي يمنعكم من الإيمان به هو أنكم دنيويون جدا، لا تزالون ضائعين في هذه الدنيا ومتعلقين بها. سبحان الله، يا له من نقد لاذع مباشر للحاخامات. قد تعتقدون أن هذا معاد لليهود، لكن هذا خطأ. دعوني أخبركم، هذا النوع من الأسلوب اللغوي يحاكي أسلوب عيسى عليه السلام في الإنجيل عندما تحدث إلى الحاخامات، وفي الواقع هذا الأسلوب ألطف بكثير من الأسلوب في الإنجيل، الأسلوب في الإنجيل أقسى بكثير. أيا كان ما كتب أنه خطابه للحاخامات في الإنجيل، عندما تحدث معهم يا إلهي لم يتوقف. لو كان خطابه اليوم يعلن على شاشات التلفاز كانت ستكون عليه رقابة من شدته. على أي حال، لنعد إلى الأسلوب القرآني. لأنكم رفضتم عيسى عليه السلام آخر رسول أرسل إليكم، أرسل إليكم خاصة، الآن أنتم فقدتموه. أخبرتكم البارحة أن هناك هداية ومعجزات، هل تتذكرون؟ بنو إسرائيل كان دائما لديهم هداية، الأمم الجديدة ترسل لها المعجزات. أما إذا كان لدينا أمة مسلمة فلا تحتاج الأمة المسلمة معجزة لكي تؤمن، لديها هداية مسبقة. آخر الرسل الذين أرسلوا لبني إسرائيل كان عيسى عليه السلام، والذي من بداية حياته إلى الوقت الذي رفع فيه إلى السماء معجزات تلو الأخرى. عندما تأتيك معجزة لا يبقى لديك عذر لعدم الإيمان. أخبرتكم أيضا البارحة أنه عندما تأتي المعجزات ولا يتم تصديقها، ماذا يحدث لتلك الأمة؟ تدمر. لكن الله عز وجل لم يدمر بني إسرائيل، أليس كذلك؟ على الرغم من أنهم رفضوا دعوة عيسى عليه السلام بعد رؤية المعجزات، كان من المفترض أن يدمروا، لكن الله عز وجل تفضل عليهم ولم يدمرهم، لا زال لم يدمرهم، وسمح لهم بالعيش قرونا بعدها حتى يصلوا إلى بعثة آخر الرسل عليه الصلاة والسلام. أقل ما فعله معهم، لأنهم لم يؤمنوا بعيسى الذي جاءهم بالكثير من المعجزات والذي أرسل إليهم خاصة، أنه لن يكون هناك المزيد من الرسل إليهم، سيكون الآن رسول من نسل إسماعيل عليه السلام، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأفضل لكم أن تؤمنوا به، لن يكون هناك المزيد من الرسل لكم خاصة، لأني قد أعطيتكم كل ما يمكن سابقا، كل الرسل الذين كانوا فيكم لم تقدروهم، لماذا سأرسل لكم رسولا منكم خاصة؟ لن يكون هناك رسل لكم مرة أخرى، الآن سيكون الرسول من الجانب الآخر، من ذرية إسماعيل عليه السلام. ومع ذلك منعهم الكبر نفسه من الإيمان به، لم يستطيعوا فعلها. الله عز وجل قال لهم: وآمنوا بما أنزلت. إن شاء الله تعالى أؤكد على هذا لكم جميعا، لأنه لاحقا وباستمرارنا في السورة أولا سنختار بعض الأساسيات، لأن الانتقادات لبني إسرائيل هناك بعض الدروس تستخرج منها، لكنني أؤمن أنكم ستقدرون الجمال في هذه الآيات إذا رأيتم تدفق الآيات واتجاهها، وإذا رأيتم الأمور مترابطة ببعضها. وبينما نستمر في سرد هذا التدفق سنصل إلى نقطة سنسأل فيها سؤالا: الله عز وجل قال بأن الجميع سيدخلون الجنة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، الآية المعروفة في سورة البقرة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن يمكنهم أن يدخلوا الجنة أيضا. والبعض يقرأ هذه الآية ويقول: هل رأيتم؟ القرآن يقول أن الجميع على صواب، ليس عليك أن تكون مسلما. القرآن يقول لا بأس باليهودية والمسيحية والصابئة، لم يقل أنه يجب عليك أن تؤمن بالقرآن. سنكتشف ذلك الادعاء خلال مرورنا بالآيات. دعونا نكمل عن بني إسرائيل أولا. أول دعوة لبني إسرائيل كانت الإيمان بالقرآن آخر الكتب. يجب أن تكونوا أول من يؤمن. لماذا يجب أن تكونوا أول من يؤمن؟ لأنكم أساسا تنتظرونه، ولأنكم لديكم مسبقا أدلة على قدومه من كتابكم. لا أحد آخر يملك الأدلة مثلكم، فيجب أن تكونوا أول من يؤمن. ولهذا يقول الله عز وجل: ولا تكونوا أول كافر به. وسأنهي الدرس عند منتصف هذه الآية: لا تكونوا أول كافر به. أنتم من المفترض أن تكونوا أول من يؤمن بالقرآن. أنتم في أفضل وضع يجعلكم تكونون أول من يؤمن، فلا تكونوا أول من يكفر. لا تكونوا عكس ما كان من المفترض أن تكونوا عليه. سبحان الله، هذا تذكير الله عز وجل لبني إسرائيل بالنعم التي أنعمها عليهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا نعظم كتابه ونقدره، ويجعلنا نقدر حقا شرف ونعمة إيماننا بالقرآن، لأنه لم يكن من السهل بالنسبة إلى العديد من الناس أن يؤمنوا بهذا الكتاب. هذه نعمة أعطانا الله إياها. إذا أمر بني إسرائيل بتذكر النعمة التي أنعمها عليهم فقط بأن جعلهم مستعدين للإيمان بالقرآن بالأدلة التي عندهم، فيجب علينا نحن أن نتذكر نعمة الله علينا أكثر بكثير، لأنه أعطانا هذا القرآن، لأن العديد منا ولدوا في عائلات مسلمة مؤمنة بهذا القرآن. علينا حقا أن نجدد علاقتنا بهذا الكتاب. إذا لم نفعل هذا في رمضان فلا يوجد أمل. ونيتي وأملي في سلسلة هذه الدروس، لماذا نعطي هذه الدروس قبل التراويح؟ أملي في هذه السلسلة أنه في الوقت الذي تتأثر فيه بدروس القرآن لمدة 30 يوما متتالية يتحرك شيء في داخلك. علي أن أجدد علاقتي بهذا الكتاب. هذا الكتاب يعطيني شيئا لا يمكن أن يعطيني إياه أي شيء آخر. الأمر ليس متعلقا بي أنا، ليس بسبب أنه أنا من يعطي الدرس، إنه شيء في القرآن نفسه. الأمر متعلق بالقرآن، لا يمكن أن يملأ تلك الفجوة أي شيء آخر غيره، لا شيء آخر. توقفت السماوات لأجل نزول القرآن. هذا ليس أمرا بسيطا، هذا ليس مجرد أي كتاب، هذا آخر الكتب، آخر كلمات الله عز وجل. الحدث الكبير الوحيد المتبقي هو يوم القيامة. هذا أعظم شيء حدث في تاريخ البشرية كلها، والشيء الوحيد الكبير المتبقي فعلا هو يوم القيامة، نهاية العالم. قدروا ما لديكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا نحب هذا الكتاب حق المحبة، وأن يجعلنا ممتنين لهذا القرآن كما من المفترض أن نكون. بارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.